يعرف المجرمون بسيماهم فنؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بك المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجنى الجنتين ذان وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ومن دونهما يتنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أولئك المقربون في

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه أجاجا فلا

وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما سلام لك من أصحاب اليمين وأما صدق الله العظيم. تم تسجيل هذه التلاوة من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ السيد أحمد شريف من جمهورية مصر العربية باستوديوهات ساوند سيل بمدينة هانسفيل ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية. حقوق التسجيل محفوظة في المركز الإعلامي بمدينة هانسفيل.